بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، أين وصلنا؟ نعم، والمراد بالطرق. قال الحافظ ابن حجر: ما اسمه وما اسم أبيه؟ أحمد ابن حجر، أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني. نعم، كنيته أبو الفضل. أحسنت. قال: والمراد بالطرق الأسانيد. وتقدم أن ذكرنا أن الإسناد هو من خصائص هذه الأمة، فاليهود والنصارى ليس لهم أسانيد صحيحة إلى أنبيائهم، واختصت هذه الأمة بالأسانيد الصحيحة. فالإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وكل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وباقل. وهل تصعد السطح بلا سلم؟ وغير هذا من عبارات السلف في اهتمامهم بالإسناد، سيما الأسانيد العالية. ماذا تشتهي؟ إسناد عالي وبيت خالي. ومن أجل هذه الأسانيد رحلوا الرحلات الطويلة المضنية من أجل أن يتثبتوا من سماع فلان من فلان. وهذا التثبت هو في من بدا منه وصمة تدليس وإيهام. أما الثقة العدل فإنه يحمل على السماع إذا قال حدثنا وأخبرنا، وإذا قال عن، إذا كان على الشروط التي تقدمت من المعاصرة مع إمكان اللقي، وهو شرط من؟ وهو شرط الإمام مسلم وعليه جماهير المحدثين، ويكون شرط الإمام البخاري وهو ثبوت السماع ولو مرة واحدة، يكون أحوط وأقوى. قال: والمراد بالطرق الأسانيد. والإسناد حكاية طريق المتن. الإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، والمتن كما سيأتي منتهى ما يصل إليه السند من الكلام. فأنت إذا قلت حدثنا فلان، أو المؤلف قال حدثنا فلان، قال سمعت فلان، أخبرنا فلان، فهو يحكي الطريق التي أوصلت إلى هذا المتن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا. قال: والإسناد حكاية طريق المتن. قال: وتلك الكثرة أحد شروط التواتر، الخبر باعتبار وصوله إلينا له صورتان هكذا. الصورة الأولى أن يكون له طرق، أن يكون له طرق، وطرق معنى ذلك أنها كثيرة، طرق كثيرة، لأن طرق فاعيل بمعنى الكثرة، فعيل يجمع على فعل. قال الأثاني: قال وتلك الكثرة أحد شروط التواتر. التواتر في اللغة التتابع، وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين. إذن التواتر ليس محصورا بعدد معين، إنما هي كثرة، وكل من حصرها بعدد معين فإن هذا لا يضطرد، لا يضطرد، بمعنى أن التواتر تارة يحصل بعدد المخبرين، وتارة يحصل بأحوال المخبرين، وتارة يحصل بالخبر نفسه. فإذا التواتر تحتف به أحوال وقرائن، فأحيانا تكون كثرة ولا تفيد العلم، وأحيانا دونها في الكثرة وتفيد العلم، ورب كثرة لا تقابل ما دونها من حيث الوصف. فإذا جاء الحديث عن ثلاثة رواة ثقات مثلا، وجاء عن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، فأنت تقدم هنا مالكا في قوة خبره، هل اعتبرت العدد؟ الجواب: لم تعتبر العدد، لأن الثلاثة أكثر من الواحد، لكنك اعتبرت الوصف، فمالك إمام، فمالك إمام، وإذا ذكر العلماء كان مالك هو النجم. وكذلك أيضا رب خبر ينتشر انتشارا واسعا فيقطع به، مثلا وجود الكعبة لمن لم ير الكعبة، هل هذا الخبر في قلبه يقين؟ الجواب: يقين، رجل مسلم في البادية يرعى هنالك غنما أو إبلا، إذا جئته تقول: هل أنت توقن بأن ثمة الكعبة؟ يقول: نعم. نقول: رأيتها؟ قال: ما رأيتها، أنا موجود حول غنمي وإبلي، لكن وجود الكعبة أمر متواتر، قد استفاض استفاضة يعلمها حتى من نشأ في بادية بعيدة، بخلاف خبر آخر لا يكون قد استفاض كنحو وجود مكة مثلا. وأحيانا يكون الخبر قوة إفادته ترجع إلى القرائن، كيف ذاك؟ يبلغك أن فلانا قد مرض وهو في مرض شديد، ثم بعد ذلك رأيت زحاما من بعيد حول بيته، وقد تكون سمعت أصواتا، أليست هذه قرائن تبلغ في قلبك مبلغ العلم بأن فلانا قد مات؟ فإذا بلوغ العلم تارة يكون من الخبر، وتارة يكون بكثرة العدد، وتارة يكون بأحوال المخبرين أنفسهم والذين جعلوه على عدد معين، كل واحد استدل بدليل. بعضهم قال يبلغ حد التواتر إذا كان أربعة، أربع. من أين لكم هذا التحديد بأربعة؟ قالوا الذين يشهدون على الزنا عددهم أربعة. آخرون قالوا لا، عدد التواتر يكون خمسة. خمسة. من أين لكم؟ قالوا في الملاعنة، والخامسة اللعنة الله، فيشهد أربعة والخامسة، إذن خمسة، عدد التواتر يكون خمسة. وهكذا كل واحد منهم قد ذكر دليلا، وهذا لا يجعل الأمر يضطرد لاحتمال اختصاص هذا الحكم بهذه المسألة. فإذا قول المؤلف هنا إذا وردت بلا حصر عدد معين هو الحق والصواب، وكل من جعل للتواتر عددا اضطرب ولم يضطرد عنده العدد، إذ المسألة ليست مقيدة بالعدد فحسب، بل يلحظ فيها أحوال المخبرين وقوة الخبر، وكذلك أيضا العدد من جهة. قال وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين. بل تأمل الآن، سيذكر بعض شروط التواتر. الشرط الأول أن تكون كثرة، كثرة، لكن هل هذه الكثرة محصورة بعدد؟ أنت التواتر هو ما يرويه جمع عن جمع، فهل هذا الجمع وهذه الكثرة محصورة بعدد معين؟ الصحيح أنها ليست محصورة بعدد معين، صحيح. قال بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا. وكيف تستحيل العاذة أو تحيل العاذة هذا التواطؤ؟ كأن يكونوا من بلدان متفرقة ومن أجناس مختلفة، وقد يكونون من مذاهب شتى. أنتم معي؟ يروى هذا الخبر، يرويه الشاميون ويرويه اليمانيون ويرويه العراقيون ويرويه المصريون، فكيف تواطأ هؤلاء وكل من بلد ومن إقليم؟ عرفتم؟ يروي هذا الخبر حنابلة، ويرويه مالكية، ويرويه أحناف. اختلفت المذاهب أو اتفقت؟ اتفقت. فإذا كان هذا الخبر الذي جاء عن كثرة ما رواه إلا أهل الشام، وكان أهل الشام شافعية مثلا، إذن لم يرويه إلا أهل الشام ولم يرويه إلا الشافعية، أليس هذا يدعو إلى ريب؟ الجواب أن يقع نوع من التواطؤ في انتشار هذا الخبر. إذن التواتر يلحظ فيه عدم تواطؤ الجميع على هذا، أو تواطؤهم على الكذب، وهذا يحصل إذا تأملنا في بلدان هؤلاء وتأملنا في مذاهب هؤلاء، وتأملنا في أجناس هؤلاء، فرأينا أنه لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب، لا يمكن. إذن الشرط الأول أن يرويه جامع كثرة لها عدد معين، أجيب، ليس لها عدد معين، ليست محصورة بعدد معين. طيب، هذه الكثرة. الشرط الثاني أن تستحيل أو أن تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وأن هذا الأمر حصل اتفاقا لا تواطؤا، حصل اتفاقا لا تواطؤا. تواطؤا أن يكون قد اجتمع هؤلاء جميعا على اتفاق بينهم، لكن ما حصل اتفاقا، ما كان اتفاقا فإنه حصل دون أن يكون مع سابق إعداد، مع سابق إعداد. إذن قال: وتلك الكثرة أحد شروط التواتر، إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا، أي أنه دون تواطؤ. مذكور هنا اتفاقا من غير قصد. قال: فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، إشارة إلى وجود خلاف، إشارة إلى وجود خلاف. إذن الصواب والصحيح أن التواتر ليس محصورا بعدد معين، وأن الذي يشترط هو عدم تواطؤهم على الكذب، وأن يحصل منهم هذا اتفاقا من غير قصد. قال: ومنهم من عينه في الأربعة، تقدم أن دليلهم ثبوت الزنا بشهادة أربع، وقيل في الاثني عشر، اثني عشر نقيبا استدلوا بهذا، وقيل في الأربعين، ما أدري لعله على شرط أن صلاة الجمعة لا تقع إلا بعدد أربعين، قد يكون هذا لا أدري، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقوله وقيل مشعر بضعف هذه الأقوال، لأنه أوردها بصيغة التمريض، يعني كل ما قيل هنا ليس بصواب، كل ما قيل هنا ليس بصواب. الصواب ما هو؟ قدمه. ماذا قدم؟ أنها كثرة بلا حصر بعدد معين، وقيل غير ذلك، وتمسك كل قائل بدليل. إذن كل واحد إما أتى بآية أو أتى بحديث، لكن هذه الآية وهذا الحديث له مناسبته، ليس فيما يدل أن هذا العدد شرط في التواتر، ولا أن هذا العدد يقع ويحصل به العلم، فرب كثرة لا يحصل بها العلم ولا تفيد العلم من حيث العدد، إذا كانت الكثرة يغلب فيها أنها من طرق الكذابين، ولذلك رب كثرة لا يمكن أن تعول عليها في باب التواتر إذا كان وجد في بعض الأسانيد كذاب. لماذا؟ لأن هذا الكذاب قد يكون ممن يسرق الأسانيد فيوهم الكثرة، وكلها ترجع إلى إسناد أو إسنادين، وهذا يفعله بعض الرواة، يفعله بعض الرواة، فلا بد من التأكد من سلامة الطرق في التواتر من وجود كذاب، إذ نخشى أن تكون هذه الكثرة من صنع يده. ما أدري أنتم تفهمون ما أريد أو لا، ها؟ إيش هكذا نصف نصف ولا كم؟ يعني الكذاب يسرق الأسانيد، الحديث مثلا من طريق أو طريقين، يوهم هذا الكذاب ويسرق أسانيد ليست له، فيوهم أنه من 15 طريق، وعند المحققة يرجع الحديث إلى إسنادين، هذا كذاب سارق، كذاب سارق، لأن المتواتر الأصل، هل نحن ننظر في عدد الرواة في أحوالهم؟ التواتر قال العلماء قد جمع شروط الصحة وزيادة. كيف ذلك؟ لأن هذه الكثرة المتكاثرة في طبقات الإسناد مع استحالة تواطؤهم على الكذب، وسيأتي أن مستندهم يكون أمرا محسوسا، سمعت رأيت، فهذه الكثرة التي تروي هذا الحديث، هل نبحث في كل راو في عدالته وفي ضبطه، ننظر هو ثقة صدوق يهم لا يهم؟ قال العلماء لا ننظر، لأن هذه الكثرة المتكاثرة تدفع احتمال الغلط واحتمال الوهم. شيء واحد نبحث فيه أن يسلم هذا الجمع من وجود كذاب، فإذا كان قد وجد كذاب فقد علم من صنيع بعض الكذابين أنهم يسرقون الأسانيد، وإذا سرقوا الأسانيد أوهموا هذه الكثرة، أوهموا هذه الكثرة، في حين أنها ترجع إلى عدد محصور قليل. واضح؟ واضح؟ أيوة، الآن معركة المداخلات. نعم. سرقة الحديث أنه يعمد إلى أسانيد مشهورة، أو مثلا يكون قد روى عن فلان وهو يعرف أن فلان المشهور بالرواية عن فلان، لكنه لم يروي عنه هذه الأحاديث، فهو يلفق له هذا الحديث وليس هو من جملته ما روى، وليس هو من جملة ما روى، فهذا تلفيقه ودعواه وجود هذا الإسناد وليس بموجود، هذا من قبيل سرقة الأسانيد. ولذلك كما أخبرتك وجود الكذاب في هذه الكثرة مؤثر في دعوى التواتر، فلا بد من الإطمئنان من أن هذه الكثرة ليس فيها هذا الكذاب، لخشية أن تكون هذه الكثرة من صنع يده. لا يبقى، لا يبقى، لأن الطرق هناك مخرج للحديث، مخرج الحديث هذا الذي تجتمع الطرق عنده، تجتمع الطرق عنده، وعادة يكون المكثر من الرواة، المكثر من الرواة، فأنت تجد طرقا كثيرة تجتمع عند راوي، لأن هذا الراوي له تلاميذ كثر كحال إمام الزهري مثلا، فإن تلامذة الزهري طبقات، كل بحسب قربه من الزهري ملازمة، كل بحسب قربه من الزهري ملازمة. فرواية مالك عن الزهري أو سفيان بن عيينة عن الزهري لا كرواية صالح بن أبي الأخضر عن الزهري، بينهما مفاوز بعيدة. فإذا الراوي أو الشيخ إذا كان مكثرا فإن الإسناد قد يدور عليه، قد يدور عليه. فليست المسألة أننا نبعد الإسناد الذي فيه الكذاب ونكون قد استرحنا، عرفتم؟ لأن هذا الكذاب لو عرف بسرقة الأسانيد والأحاديث فإنه يلفق. ما معنى يلفق؟ أنه يضع إسناد على غير راويه، وعلى هذا الحال تكون هذه الكثرة، تكون هذه الكثرة محل ريب وشك. فإذا سلم الإسناد من هذا الكذاب وجد ضعفاء مغفلون أصحاب أوهام، فهؤلاء يجبر بعضهم بعضا، يجبر بعضهم بعضا. وهنا يقال إن التواتر قد جمع شروط الصحة وزيادة. هذا على كل حال هو مبحث من مباحث العلة والتعليل، وهذا لا يتأتى لكل ناظر في الأحاديث، إنما يتأتى للإمام الجهبد. فعادة أئمة العلل ينبهون على هذا، ينبهون على هذا. فإذا قالوا هذا الراوي قد عرف بسرقة الأحاديث والمتون والأسانيد، فإنه يكون تحذيرا من هذه الكثرة التي قد ترد. نعم، أيوة، هو لا لا، عادة هذه الطرق تجتمع ويكون لها مخرج ترجع إليه، وراو تدور هذه الأسانيد عليه. نعم، ليس كل إسناد مستقل بنفسه. نعم، قد يكون هناك اختلاف من حيث الصحابة، يكون هذا من مسند عائشة وهذا من مسند أبي بكر الصديق وهذا من مسند علي بن أبي طالب وهذا من مسند كذا وكذا. نعم، التواتر يقتضي حتى اختلاف المسانيد، مسانيد الصحابة. قد ذكر ابن أبي حاتم في كتاب لفظ التعبير عن يحيى بن معين أن كاتب سفيان بن وكيع كان يسرق مع الحديث مع تناسبه مع إلى يدخل هذا ما تصرف في ذم هذا الكلام. يشمله أيضا. نعم، طيب. قال وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، أفاد العلم في بابه وفي المسألة التي ورد فيها، عرفتم؟ الآن خبر أو الأربعة، شهادة الأربعة على ثبوت الزنا أفادت العلم في هذا الموضع، لكن هل يضطرد، هل تضطرد العلم في كل مناسبة بأربع؟ الجواب لا، هذا لا يضطرد. هؤلاء أرادوا أن يجعلوا هذا مضطردا في كل حال، أن خبر الأربعة يفيد العلم، خبر الأربعة يفيد العلم، الأربعة العدول، وهذا ليس بمضطرد. مثله الذين قالوا بالخمسة في خبر الملاعنين، وهذا أيضا يفيد العلم في المسألة نفسها، لكن لا نستطيع أن نطرد هذا القول ونجعله عاما في كل خبر أن خبر الخمسة يفيد العلم، هذا ليس صحيح، هذا ليس بصحيح. وإفادة التواتر كما أخبرتك، التواتر حصول العلم به تارة يكون للخبر نفسه، وتارة هو لا بد من وجود كثرة، لكن الخبر له أثر في إفادة العلم. أحوال المخبرين لها أثر في إفادة العلم، فليس خبر التواتر أمرا يحصر بعدد معين. قال: وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم. العلم ضده الجهل، والعلم كما يعرفه الأصوليون صفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما. طيب، قال: وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يطرد في غيره. نعم صحيح، هذا ليس بلازم، قد يكون أفاد في هذا الأمر المعين دون غيره. قال: لاحتمال الاختصاص، يعني هذا مختص في هذا الموضع وفي هذه المناسبة، فإذا ورد الخبر كذلك. ما معنى كذلك هنا؟ أي مرويا بطرق متعددة بكثرة تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. وقد تقدم أن هذه الكثرة ليست محصورة بعدد معين. قال: فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه. هل المقصود أن يكون عشرة يروونه عن عشرة يروونه عن عشرة من ابتداء السنة إلى انتهائه؟ أنت ماذا تقول؟ تنظر في الكتاب جهارا نهارا؟ ما فهمت السؤال؟ يقول هنا أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه. إلى انتهائه، يعني هل مثلا عن عشرة عن عشرة عن عشرة، هل هذا هو الاستواء المطلوب؟ كم يقول؟ ثلاثة عن واحد، اثنين عن ثلاثة، لا شيء عليك، أنت لم تأخذ هذا الدرس، لا لوم عليك. طيب، لكن اللوم عليك النظر في الكتاب. طيب، قال: والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، لا تزيد. إذن الاستواء هنا ألا تنقص الكثرة، الكثرة التي يحصل بها إفادة العلم، الكثرة التي يحصل بها إفادة العلم محصورة بعدد؟ الجواب: ليست محصورة بعدد. طيب، هذه الكثرة الاستواء المقصود به ألا تقل عن العدد الذي يحصل به إفادة العلم، ولذلك لا تستطيع أن تقول ألا يقل عن عشرة، ألا يقل عن تسعة، ألا يقل عن ثمانية، لأنه تقدم معنا ألا حصر بعدد معين. إذن ما الذي يحصل به التواتر؟ كثرة تفيد العلم، كثرة تفيد العلم، قد تكون عشرة، قد تكون عشرون، ثلاثون، المهم أنها كثرة تفيد العلم. شرط الاستواء في السنة إلى نهايته ألا تقل هذه الكثرة. حصل العلم مثلا بعدد عشرة، لا يقل عن عشرة. طيب، يعني يروي عشرة عن 11 عن 50 عن 40، المهم لا يقل عن عشرة إذا حصل بها علم. وصلت؟ في موضع آخر قد الذي يكون يحصل به إفادة العلم ثمانية بقرينة، بوجود قرينة. الثمانية هؤلاء هم أئمة، هم أئمة، قد يساءون عشرات الرواة الثقات. الآن رواية مالك بن أنس كم تساوي من رواية الأثبات الثقات؟ كم تساوي؟ كثيرا. كذلك أيضا رواية سفيان بن عيينة سفيان الثوري، رواية شعبة، هؤلاء أئمة في الحديث. فإذا التواتر في الواقع لا يمكن أن ينضبط بعدد في إفادته العلم. الكثرة المطلوبة هي التي يحصل بها إفادة العلم. هل هي خمسة؟ هل هي عشرة؟ هل هي أحد عشر؟ الجواب أنها ليست محصورة بعدد معين. فهمتم شيئا؟ والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة. الكثرة المذكورة هل ذكرها وهي محصورة بعدد؟ الجواب لا. التي حصل بها إفادة العلم. الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا ألا تزيد، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب الأولى. الآن كلما زاد العدد كلما قويت إفادة العلم. صحيح يا إخوة؟ الخبر إذا جاءك عن عشرة هل يستوي الخبر من حيث الإطمئنان لا من حيث الثبوت؟ من حيث الإطمئنان. إذا جاءك الخبر عن عشرة هل يستوي إذا جاءك عن عشرين؟ أجيب. إذن في باب التواتر الزيادة مطلوبة، الزيادة مطلوبة، عرفتم؟ وإفادة العلم لا تحصل بحصر بعدد معين. بمعنى كلما جاء الخبر عن عشرة قلنا وهو حديث متواتر، صواب هذا؟ لا، ليس بصواب. كلما جاء الحديث عن خمستر قلنا متواتر، صواب هذا؟ ليس بصواب. إنما هي كثرة، جمع يروون، وهذا الجمع تستند تواطؤهم على الكذب، وأن يكون مستندهم أمر محسوس كما سيأتي، وأن يحصل بخبرهم العلم، إفادة العلم. عرفتم الآن؟ الله يهديك، اصبر شوي، لا تستعجل يا عبد الله، قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستأني الزلل. ما هي؟ لا، ليست قوية. أهل السنة هذا الكلام أخانا، يكون الكلام فيه نظر. هذا أنت في أوائل دراستك للنزهة تقول أن كلام الحافظ فيه نظر. كيف لو وصلنا إلى الدروس الأخيرة؟ لو لم يؤلفه لكان أحسن. الله يحفظكم يا عبد الله. طيب، قال والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا ألا تزيد، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب أولى. كلما زادت هذه الكثرة كلما كان هذا مطلوب، وهذا بزيادة الإطمئنان. إبراهيم عليه السلام لما سأل ربه أن ينظر إليه قال ربي لا في لا هذا ذكر موسى عليه السلام لما سأل ربه كيف يحيي الموتى قال أولم تؤمن ماذا قال إبراهيم قال بلى ولكن ليطمئن قلبي هذا زيادة في العلم وإلا أصل العلم والإيمان والاعتقاد حاصل لنبي الله إبراهيم أبو الأنبياء فإذا المسألة الطمأنينة مسألة أو قدر زائد عن حصول العلم قدر زائد عن حصول العلم قد حصل إفادة العلم بعدد 20 خبر عن 70 نفسه زاد العلم زاد العلم زاد العلم طيب قال في بعض المواضع لا ألا تزيد إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب الأولى وأن يكون مستند انتهائه يعني هذا الخبر المتواتر رواته ما مستندهم ما معتمدهم قال هنا الأمر المشاهد أو المسموع إذن شاهدت رأيت أو سمعت ما يدرك بالحواس ما هي الحواس السمع البصر الشم الذوق اللمس طيب وأن يكون مستنهائه الأمر المشاهد أو المسموع يعني رأيت سمعت طيب قال لا ما ثبت بقضية العقل الصرف نعم يعني هذا التواتر لا يكون عن قضية العقل لأن الفلاسفة يحصل عندهم تواتر الفلاسفة قالوا هذا عندنا متواتر ما قولهم مثلا بقدم أو وجود تعدد المحدثين أو كذلك أيضا قدم العالم وعباراتهم يزعمون أنها بلغت عندهم حد التواتر ويحكمونها بالعقل يحكمونها بالعقل كذلك أيضا فيما يتعلق بعيسى وأنه إله يحكمون هذا أيضا بعقولهم العافينة فإذا التواتر لا يقع بما يقوله الفلاسفة والعقلانيون الذين يعتمدون على في دعوة التواتر عقل الصرف قال لا ما ثبت بقضية العقل الصرف هذا لو فتح الباب دعوة التواتر أنه رواية جمع تستحيل العادة تواطؤهم على الكذب ولم يذكر أن مستندهم محسوس لدخل في هذا طوائف من أهل الباطل الفلاسفة في باطنهم يدعون التواتر وكذلك أيضا النصارى في باطنهم يدعون التواتر لكن لما يقال مستنده أمر محسوس يخرج ما ثبت بصرف فإنه لا يقع به التواتر ولا تحصل به إفادة العلم لأنه أمر عقلي والعقول لا يمكن أن يعتمد عليها. أولا لأن بعض الأمور التي يدعى فيها التواتر أمور غيبية العقل ما زال له فيها. أمر آخر أن العقول تتفاضل, العقول تتفاضل, فلا يمكن أن يحصل بما يقرره العقل إفادة العلم مع تفاضل العقول أنفسها وتفاوتها. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فبالله عليكم بأي عقل نزن الكتاب والسنة؟ عقل فلان لا كعقل فلان, يختلف ويتفاوت. والعقول لم تكلف بمثل هذا, العقول تصير النصوص, وهي أيضا النصوص نفسها لم تأتي بالمحال بمحالات العقول, لا, إنما أتت بالمحار يعني المحيرات. نعم النصوص جاءت بما يحتار فيه العقل لكن لم تأتي بما يستحال, لم تأتي بما يستحال, فإن الله عز على كل شيء قدير. طيب قال: فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير, هذا أول شرط, محصور بعدد معين؟ الجواب: ليس محصورا بعدد معين. قد أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب, وقلنا أن هذا يلاحظ من حيث اختلاف بلدانهم, اختلاف أجناسهم, هذا هؤلاء هذا عربي وذاك أعجمي وقد رويا الخبر نفسه, هذا عربي وهذا أعجمي, وهذا مشرقي وهذا مغربي, وهذا شامي وهذا يماني, هذا حنفي وهذا شافعي, اختلاف مذاهب, هذا يدل على أنهم لم يحصل تواطؤ بينهم وإنما حصل دون اتفاق لا عن قصد, أقول لا عن قصد, حصل بينهم لا عن قصد. نعم هذا سيأتي عند التفريق بين خبر التواتر والآحاد سيأتي. طيب عدد كثير, قال: قد أحالت العادة تواطؤهم توافقهم على الكذب, رووا ذلك عن مثلهم, عن مثلهم في العدد قم يعني عشرة عن عشرة عن عشرة عن عشرة, ها؟ عن مثلهم يعني في الكثرة في القلة, ما المراد عن مثلهم؟ الكثرة أكثر من الطبقة الأولى. اجلس, من يجيب مع حسن بيان؟ تجيب مع حسن بيان, قم. يعني رووا ذلك عن مثلهم يعني في الكثرة التي حصل بها إفادة العلم, لا كثرة بمعنى, لا كثرة بمعنى, طيب أحسنت. طيب ورووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء, يعني هذا الاستواء الذي ذكره أن تستوي هذه الكثرة ما معنى الإسلام؟ ألا يقل عن العدد الذي حصل به إفادة العلم، لا ألا يزيد. لو زاد طيب ولا ما هو طيب؟ طيب. إذ الزيادة ها هنا معناه أن التواتر كلما زاد العدد كلما كان أولى، وكلما نقص إذا بلغ إفادة العلم فإنه يحصل به التواتر. لا لا، ما يبلغ إلى التواتر. سيأتينا في المشهور أنه ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، ولذلك يحصل تداخل بين المشهور والمتواتر. قال هذا مستند انتهائهم الحس. معنى أن الحس المراد به ما يدرك بالحواس السمع والبصر. قال وانضاف إلى ذلك أن يصحب أبرهم إفادة العلم لسامعه. إذن إفادة العلم لسامعه حاصلة في التواتر، حاصلة في التواتر. وهذا العلم يحصل لأهلها الفن، فكونه لا يحصل لغيرهم فهذا ليس معناه الطعن في الأحاديث بدعوى أنها لا تفيد العلم، فيقال إن هذا العلم الحاصل هو حاصل لأهل العلم. من هم؟ علماء الحديث الذين مارسوا هذا العلم، وأيضا خبروا هذا العلم وحققوا أسانيده ودرسوه دراسة مستوعبة. هؤلاء يحصل لهم هذا العلم، لكن من كان بمعزل عن هذا العلم فإنه لا ينبغي أن يكون حكما في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هب أن أصوليا قال لا يحصل العلم بهذه الأخبار، فيقال له أنت لست من هذا الشأن، فإن علماء الحديث هم الذين يحصل لهم هذا العلم لخبرتهم، لممارستهم، لكثرة اطلاعهم، لخبرتهم أقول، ولذوقهم أيضا. ذوق، علماء الحديث عندهم تذوق لطول ممارستهم لهذا العلم. يؤتى بالإسناد لابن أبي حاتم فيقول هذا الحديث لا يشبه رواية فلان عن فلان، وهو كذلك إعلال إعلال. يؤتى بالحديث فيقول هذا ليس من حديث فلان، إعلال أجيبه إعلال، يقال أعله ابن أبي حاتم. وكذلك أيضا إذا روى أبيه، وكذلك يقال الدارقطني يعل حديثا قول هذا معل، وقد لا يبدي حجة. فماذا يقول المحدثون بعده؟ ماذا يقولون؟ أعله الدارقطني. يسلمون؟ يسلمون. فهل يسلمون لأبي الفرج الجوزي أن يقول هذا معل؟ يقال له لست من نقاد الحديث وليس لك ذوق المحدثين. عرفتم الآن؟ إذن بعض الأصوليين وبعض الفقهاء قد ينازع في إفادة العلم. وما أحسن ما ذكره أحمد شاكر العلامة المصري في تعليقه على اختصار علوم الحديث، ذكر كلاما طيبا في تعظيم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن حصول إفادة العلم هو للمتبحر في هذا الشأن وأهل هذا الفن. فكونك أيها الأصولي، كونك أيها الفقيه، كونك أيها المتكلم من المتكلمين لم يحصل لك هذا العلم، فيقال لأك لست من أهل هذه الصناعة. وصلت؟ إذن إفادة العلم تحصل لمن؟ للعالم المتبحر في الأحاديث، الممارس لهذا العلم، المطلع على طرقه وأسانيده، الصيرفي. ولذلك قالوا أن هذا العلم كهانة عند من؟ عند الجاهل. الجاهل يقول إن المحدثين كهان. كيف كهان؟ يقول سبحان الله، قال تأتي عندي فتذهب إلى البخاري فتذهب إلى أحمد فتذهب إلى فلان فيخبرونك، قول فذهب فأخبروا بنفس الكلام. قال إن هذا العلم كهانة. وهو ليس كهانة، هذا العلم خالط لحمهم ودمهم، هذا العلم صار لهم ذوق به ومعرفة. إذا كانوا يعرفون الراوي مولده، متى بدأ في طلب العلم؟ من شيوخه؟ من أدرك؟ وكذلك يحفظون كم أخذ عن هذا الشيخ، وكم أخذ عن هذا الشيخ، وكم أخذ عن هذا الشيخ، ويحفظون أين رحل، كم اعتمر، كم مشى حج، ويحفظون أيضا كم أحاديثه، عددها في كم حديث وهم، في كم حديث غلط، ويحفظون أيضا تلامذته، من تلامذته، من الطبقة الأولى في تلامذته، من الطبقة في تلامذته، يحفظون تلامذته كم حديثا تحمل عنه، في كم حديث وهم وغلط. وهكذا إذا نظر الناظر في هذه الأمور علم أن علم الحديث فاحل ولا يقوى عليه إلا الفحول. ولذلك نعم شوي، ولذلك أهل الباطل لما تصدوا لعلم الحديث والسنة يطعنون في أهل الحديث، هذا لجهلهم بما بذله المحدثون. ولو اطلعوا على جهود أهل الحديث المحدثين لعلموا أن هذا الأمر أمر عجاب، عجاب، وأن أئمة هذا الشأن أئمة كبار، أئمة كبار. علل الدارقطني يقول البرقاني أبو بكر وهو تلميذه، يقول إن الدارقطني لاه من حفظه. الذهبي يقول وإذا أردت أن تبين براعة هذا الإمام فانظر إلى العلل فإنك تندهش ويطول تعجبك. إلى للدارقطني يمليها الدارقطني من حفظه. لا يسعك إلا أن تسلم للمتقدمين. هذا الذي يسعك. غاية ما عليه المؤخرون أنهم يبحثون فيما بذله المتقدمون. عرفتم؟ فإذا إفادة العلم، إفادة العلم للمشتغلين بهذا الفن، أما أن ينتصب صاحب هوى أو فقيه متعنت متمذهب متأثرا بالأشاعرة أو المعتزلة فينازع في هذا العلم فيقال له ولغيره ماذا بعشك فادرجي. نعم. كيف؟ أيوة، إذا كانت هي حوادث ووقائع، أنا مثلت بكعبة، بالكعبة وجودها هذا حاصل العلم لأحد الناس، أليس كذلك؟ وسيأتي التنبيه هذا من كلام الحافظ ابن حجر، لأنهم شغبوا بمسألة الظن، شغبوا بمسألة الظن. والمتواتر يفيد العلم عند سامعه، لأن المتواتر قد جمع قوت الصحة وزيادة. وسيأتي أن خبر الآحاد أيضا إذا احتف بالقرائن فإن يفيد العلم أيضا، يفيد العلم أيضا، وإن للقرائن آثار على قوة إفادة العلم. قال: وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر. وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهور فقط. إذن هناك تداخل بين المشهور والمتواتر. إذا رواه جمع تستحيل العادة تواطؤهم عن الكذب، وكان مستندهم أمرا سوسا، لكن لم يفيد العلم، ماذا يكون؟ يكون مشهورا، يكون مشهورا. وعلى هذا سيكون المشهور ما رواه جمع، أي ثلاثة فأكثر، ما لم يبلغ حد التواتر. وحد التواتر هو العدد؟ لا، وإنما حد التواتر هو إفادة العلم. قال: وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور. نعم، لأنه حاز الشهرة وزيادة، وحصل بالتواتر إفادة العلم، ولا يمكن أن يبلغ المرتبة إلا ويكون مشهورا، إلا ويكون مشهورا. قال: من غير عكس، يعني وليس كل مشهور متواتر، إذ قد يتخلف إفادة العلم. لا لسامعه، إفادة العلم لسامعه. أيوة. احنا قلنا الصحة لا يبحث فيها في المتواتر، قلنا او لا؟ جمع شروط الصحة وزيادة، هذا عدد كبير، وهذه الكثرة تذهب احتمال الوهم والغلط. انت الان في الاخبار المتواترة تقبل حتى اخبار بعض العوام، صح؟ ولا تتحقق من كونه ثقة ليس بثقة. لو جاءنا الآن 10 من هذه المنطقة قالوا أن سيارتين قد اصطدمتا، ستقول له تعال أنت ثقة أو ما هو ثقة، عدل ولا ما هو عدل، تصلي معنا في المسجد أو ما تصلي، تقول هذا الكلام. ايه ايوه ايه صحة النقل، وانه قد حصل فعل انصدام بين سيارتين معي، يعني لما كثر العدد صرت لا تبحث عن هذه عن احوال المخبرين، صرت لا تبحث عن احوال المخبرين. نعم، يعني التواتر قد يحصل حتى لمن ليس له أهلية النظر، يعني ليس من طلاب العلم وليس من أهل العلم، العامة أنفسهم من حيث الأخبار قد يحصل في بعض الأخبار تواتر ولنا. وفي مسائل التواتر لا يحتاج فيها إلى مقدمة ونتيجة، يعني ليس هي من مباحث الاجتهاد والنظر بخلاف المسائل التي هي دون التواتر، لأنك إذا نظرت خبرا صحيحا إما أن تصل فيها إلى علم أو ظن، سيأتي كل هذا سيأتي. مقصود أن المتواتر يحصل حتى لمن ليس له أهلية النظر، منهم عوام الناس أحد الناس يحصل لهم العلم بالتواتر، عرفتم؟ لا لا تستعجلوا، إن بعض الأسئلة تتجلى إذا أكملنا القراءة. قال وما فكل متواتر مشهور من غير عكس، وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت أو إذا حصلت استلزمت حصول العلم. ما هي الأربعة؟ أن يرويه كثرة أو جمع، إحالة العادة تواطؤهم على الكذب، أن يكون مستندهم أمر محسوس، وأن تكون الكثرة من ابتدائه إلى انتهائه. هذه الأربع لو وجدت يقال ماذا؟ أنها تستلزم حصول العلم. ماذا قال الحافظ هنا؟ وهو كذلك غالب، في الغالب نعم يفيد العلم، لكن أحيانا وهو على قلة مع وجود هذا لا يفيد العلم، كأن يكون الخبر فيه تناقض، فيه تناقض لا يمكن قبوله، لا يمكن قبوله. قال لكن قد يتخلف عن البعض، عن بعض الأخبار لمانع، يعني قد يوجد مانع. طيب لكن قد يتخلف عن البعض، يعني إفادة العلم عن بعض الأخبار مع وجود الشروط الأربع. قال لمانع، المانع يختلف، قد يكون المانع يحصل بسبب السامعين للخبر، وقد يكون المانع لوجود تناقض، إذ لا يمكن أن يجمع بين المتناقضات وهكذا، لكن هذا قليل، هذا قليل. الغالب إذا حصلت الشروط الأربع استلزمت إفادة العلم. قال وقد وضح بهذا تعريف المتواتر. إذن المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع، تستحيل العادة توأهم على الكذب، ويكون مستندهم أمر محسوس. نعم، محصله إفادة العلم، يعني يحصل به إفادة العلم لسامعه. والمتواتر يختلف عن الآحاد، وإن كان هذا التقسيم هو تقسيم اصطلاحي، وبعض أهل العلم يقولون بأنه من وضع أداء، لأن تقسيم الأحاديث إلى متواترة وآحاد كان مدخلا لأهل البدع، حيث قالوا أن خبر الآحاد يفيد الظن، إذا كان المتواتر يفيد العلم فخبر الآحاد يفيد الظن، وإذا كان يفيد الظن إن العقيدة أمور قطعية، وعلى هذا خبر الآحاد لا يحتج به في العقائد. انظر إلى هذه المقالة الخطيرة الشنيعة التي نصرها أهل البدع ورد عليها وجعلها هباء علماء السنة. الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد والأحكام، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أيوة ذكروا هذا صحيح. الأحداث هذا سيأتي سيأتي. وقد وضح بهذا تعريف المتواتر، قال وخلافه أي المتواتر. وخلاف المتواتر ما هو؟ الآحاد، يعني ورد بحصر، ورد بحصر. أما المتواتر ورد بلا حصر، والمراد هنا أن الآحاد قد يرد بلا حصر لكن ما لم يبلغ حد التواتر، يعني مع فقد بعض الشروط، وقد يرد بحصر. قال وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا لكن مع فقد بعض الشروط. قد يرد الآحاد برواية جمع، لا شيء في هذا، برواية جمع، كما أن المتواتر يرد برواية جمع، لكن قد يتخلف شرط بقية الشروط الأربع فلا يحكم بالتواتر فيحكم بالآحاد. عرفتم الآن؟ إذا تخلف الحكم عن الحديث الذي جاء من رواية جمع كثرة تخلف عنه شرط فإنه ينتقل من الحكم بالتواتر إلى الآحاد، والآحاد إما أن يكون بلا حصر مشهور، وإما أن يكون بحصر باثنين كالعزيز، وقد يكون حصر براو واحد كالغريب. قال وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا لكن مع فقد بعض الشروط. ذكرنا النظم ورقات. خلافه قد يرد بلا حصر أيضا لكن مع فقد بعض شروط، قال أو مع حصر بما فوق الاثنين أي بثلاثة فصاعدا، هذا هو المشهور، ما لم يجتمع أو تجتمع شروط التواتر. يعني أن المشهور يكون من رواية ثلاثة فأكثر، فيه كثرة؟ الجواب فيه كثرة، لكن تتخلف عنه شرط من شروط التواتر وقد تتخلف أكثرها، فهذا لا يقال له متواتر، إنما هو مشهور بسبب الكثرة، بسبب الكثرة. قال بثلاثة فصاعدا ما لم تجتمع شروط التواتر أو بهما أي باثنين فقط، فإذا كان حصر باثنين فهو عزيز، فهو عزيز، أو بواحد إذا حصر من رواية واحد فهو غريب. إذن على هذا العزيز يكون هو الحديث الذي رواه اثنين في أقل طبقة من طبقات الإسناد، ولا يشرط أن يكون من رواية اثنين عن اثنين من أول سند إلى آخره كما سيأتينا، وأن من اشترط هذا فقد غلط، من اشترط هذا فقد غلط، إنما من رواية اثنين في أقل طبقة من طبقات الإسناد. قال والعاد بقولنا أن يرد باثنين ألا يرد بأقل منهما، يعني الملاحظ في الحكم أن تلاحظ أقل طبقة في العدد، فإذا كان أقل طبقة من رواية اثنين فإنه عزيز، وإن كان في بقية الطبقات أكثر من اثنين، يعني اثنين عن ثلاثة عن خمسة عن عشرة، ما حكم هذا الإسناد؟ عزيز، لكن قلت عن عشرة، إذا ننظر إلى أقل طبقة، عرفتم الآن؟ لأن الأقل يقضي على الأكثر، الأقل يقضي على الأكثر، ومثله في الوصف، إذا رواه صدوق ثقة عن ثقة سبت، الحديث ما حاله؟ حسن، لأنك أيضا لاحظت الأقل في الوصف، فإذا الأقل يقضي على الأكثر، فلما قال أن يرد باثنين ليس شرطا، إنما هو الشرط أن لا يرد بأقل منهما في أقل طبقة، فلو روي بأكثر من اثنين في بقية الطبقات لما خرج عن كونه عزيزا، عرفتم الآن؟ إذن يلاحظ في هذا أقل طبقة، أقل طبقة، والطبقة هم الرواة المتقاربون سنا وسند، هذه هي الطبقة، متقاربون في السن، فشيوخهم مشتركون بينهم في الشيوخ، وكذلك سندا أن يكون الشيوخ أيضا قد اشترك عنهم، فهم في طبقة واحدة. المراد بقولنا أن يرد باسم ألا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد الجواب لا يضر، لا يضر، إذ الأقل في هذا يقضي على الأكثر، فهمتم؟ إذا ننظر إلى أقل طبقة، إذا وجدناها من رواية اثنين الحديث عزيز، إذا وجدناها من رواية واحد الحديث قريب، إذا وجدناها من رواية ثلاثة فأكثر لكنها لم تبلغ حد التواتر مشهور، عرفتم الآن؟ لأن ينبغي أن نلحظ أقل طبقة في طبقات الإسناد، ولا يشترط أن يكون من رواية اثنين عن اثنين من أول السند إلى آخره، فإن هذا نادر أن يقع، نادر أن يقع، إذا ليس شرطا في العزيز أن يكون من رواية اثنين عن اثنين. نعم طيب، قال فالأول مستغدا إن شاء الله أو الدرس القادم. ها يفيد العلم، يفيد العلم إذا احتف به قرائن كتلقي الأمة له بالقبول، وهذه مسألة مهمة وخطيرة أيضا، زلت فيها أقدام لطوائف من أهل البدع كالمعتزلة والأشاعرة، وبعض الفقهاء أيضا تأثروا بالأشاعرة وتأثر، بل أقول قد زلت قدم بعض العصريين الذين فتحوا بابا للتشكيك في خبر الآحاد بأنه يفيد الظن، كمثل أبي الحسن مصطفى ابن إسماعيل المأربي، فإنه أورد 14 شبهة في إتحاف النبيل من أجل أن يصل إلى خبر الآحاد يفيد الظن. لماذا تبذل هذا الجهد؟ ولماذا تورد هذه الشبهة الكثيرة؟ ما هي غايتك؟ الذي بذله علماء السنة والحديث أنهم احتجوا بخبر الآحاد وأوردوا الأدلة على حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام، هذا هو جهدهم الذي بذلوه وزبروه في كتبهم. أما أبو الحسن في أول سؤال له في إتحاف النبيل أورد هذا التشكيك على خبر الآحاد بأنه يفيد الظن، ثم لم يكتفي بهذا بل وصل حتى إلى أحاديث صحيحين، لأنه ذكر احتفاف أحاديث الصحيحين بقراءة وتلقي أمة الكتاب بالقول، فقال هذه القائم ضع قبل قد لا يقل، وأبدى التشكيك في أحاديث الصحيحين ومؤده بل وصل حتى إلى أحاديث الصحيحين، لأنه ذكر احتفاف أحاديث الصحيحين بقراء وهو تلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول، فقال في هذه القرائن بعضها قد يقبل وبعضها قد لا يقبل، وهذا مؤداه التشكيك في أحاديث الصحيحين، ومؤداه أيضا زعزعة الثقة بأحاديث الصحيحين. وشيخنا مقبل بن هادي الوادعي يقول لا ينبغي زعزعة الثقة بأحاديث الصحيحين، ويقول ذهبي في ترجمة ابن حزم وأنا بي ميل لابن حزم الأندلسي لتعظيمه أحاديث الصحيحين. ولما جاء في ترجمة خالد ابن مخلد القطواني له أفراد قال وذكر حديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، قال ولولا هيبة الصحيح لعد هذا من أفراد خالد بن مخلد القطواني، من مناكير خالد بن مخلد القطواني، لكن لولا هيبة الصحيح الذهبي. إذن الصحيح له هيبة، البخاري ومسلم كتابان عظيمان لهما هيبة في قلوب المسلمين، فأبو الحسن المأربي في إتحاف النبيل الطبعة الأولى أورد القرائن ثم قال قد تقبل وقد لا تقبل، وذكر هذا الكلام في الأسطر الأخيرة من جوابه، ذكره في الأسطر الأخيرة من جوابه بينما استوعب الشبه 14 شبهة، واستطرد استطرادا واسعا في أن خبر الآحاد يفيد الظن. لا شك أن هذا المسلك مسلك مريب. أمر آخر أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن خبر الآحاد الذي تلقته الأمة بالقبول يفيد علما وعملا، وعلى هذا عامة أهل الحديث، وعلى هذا قول أهل الحديث وعامة الفقهاء يدلك على عظم هذا القول، وعلى أن أهل السنة هذا ديدنهم، أن الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول أفاد علما وعملا، لا يأتون بمسألة الظن وما الظن والظن الراجح وهكذا من أجل أن يهونوا من أحاديث الصحيحين أو من أحاديث الآحاد مطلقا. الإمام البخاري عقد بابا في حجية خبر الآحاد، الشافعي في كتاب الرسالة، ابن حزم في إحكام الأحكام، وغير واحد من أهل العلم، ابن القيم في إعلام الموقعين وغيرها من الكتب، شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة، كذلك أيضا في الفقيه والمتفقه وفي كلام ابن عبد البر وغير واحد من أئمة الإسلام ذكروا حجية خبر الآحاد وأوردوا الأدلة الكثيرة على الاحتجاج بخبر الواحد. ومن المعاصرين الشيخ الألباني له كتابان في الاحتجاج بخبر الآحاد والرد على أهل البدع، والشيخ أيضا عبد المحسن العبادي يا إخوة قبل الشيخ ربيع شوي، والشيخ عبد المحسن العباد والشيخ ربيع بن هادي المدخلي أيضا له ردود قوية ماسعة في الرد على أبي الحسن المأربي. ماذا فعل أبو الحسن المأربي بعد أن قام عليه الشيخ ربيع وإخوانه من أشياخ السنة؟ صار يعدل في الطبعات التي جاءت بعد ذلك، وأعني وأقصد وأريد كذا، وليس هو المعدل على الحقيقة، بل المعدل بعض طلابه أورد كلام شيخ الإسلام في الحاشية أن الحديث إذا تلقته الأمة بالقبول أفاد علما وعملا، أبو إسحاق الضمياطي أو كذا أظن هكذا. المهم، ولما أورد احنا مشينا مع أبي الحسن شوي، ولما أورد كلامه المتأخر قال هذا الذي أعتقده أن الحديث إذا تلقي بالقبول فإنه يفيد العلم، قال هذا الذي أعتقده يعني الآن، وما كان من كلامي ما فهم منه خطأ فهذا كلامي الصريح. قال له الشيخ ربيع ولماذا لم تقل يحمل المجمل على المفصل؟ لأن المفصل أين يا إخوة؟ المفصل في إصحاف النبيل، وهناك سيسقط في يده. عرفتم؟ عرفتم أو لا؟ يعني هنا مناسب أن يقول هذا مجمل فيحمل على مفصل في إتحاف النبيل، وفي إتحاف النبيل كان حتفه. عرفتم؟ فهو قال ما فهم من كلامي فها هو كلامي الآن الصريح. لا، كلامك الذي دللت عليه بأربعة عشر شبهة هو أين؟ هو أين؟ في إتحاف النبيل، هذا هو مكانك، وأنت ما أوردت هذه الشبه إلا وقد تشبعت بهذه المسألة، ما كنت لتورد أربعة عشر شبهة. والعجب، العجب أن هذه المسألة أجاب عنها استطرادا ولم تكن مطلوبة منه في السؤال. لو قرأت في إتحاف النبيل، ولا أنصحك أن تقرأ، تجد أن السؤال ليس حول هذا. فماذا قال؟ قال وإنني استطردت في الجواب لحاجة طلاب العلم. عرفتم؟ استطرد في الجواب لحاجة طلاب العلم، لا استطردت في الجواب تضليلا لطلاب العلم. والحق أن ملحظ الشيخ ربيع وإخوانه علماء السنة ملحظ قوي، ملحظ قوي غاية في القوة، وهم يجرون سددهم الله على سد الذرائع، ويجرون أيضا على المحافظة على الثوابت السلفية، فكل من حاول أن يهز شيئا قاموا عليه فجزاهم الله خيرا. ولا يستطيع المبتدئون أو المتوسطون أن يستخرجوا الباطل الذي عند أبي الحسن المأربي، لا يستطيعون، ما تصدى له إلا إمام الجرح والتعديل. نعم، لأن بعض الأشياخ كانوا يحسنون الظن بهذا الرجل الذي هو أبو الحسن المأربي، ويحملون كلامه على السلامة، يحملون كلامه على السلامة. لكن الشيخ ربيع لما علم حقيقة هذا الرجل وخبر مقاصده صار يتتبع كلامه، فأخرج هذه الأباطيل، فجزاه الله خيرا. ونسأل الله العظيم أن يبارك في عمره وأن يحفظه من كل سوء ومكروه. الحق يا إخوة كل يوم نزداد يقينا بأن الرجل نسيج وحده، ويعتبر أمة في هذا الباب، كل يوم نزداد يقينا بهذا. يقول هناك رجل يخرج في إذاعة من الإذاعات المسموعة بصفة أنه شيخ وداعية ومفتي، لكنه يقوم بنشر الشبه على عامة الناس والخزعبلات، وهو أن الشباب يتعصبون للشيخ ربيع، وأنه غلوا فيه، وأن الشباب مقلدون، فهو يشن حربا حقودة على الشباب السلفي، وهو يدعى محمود ابن موسى. فالرجاء تحذير الناس منه. هذا معروف، محمود بن موسى عبد الكريم أظن، أو آل عبد الكريم هكذا، يخرج على قناة الحزبيين ويتكلم في الشيخ ربيع، هكذا أخبرنا. وهل يضر السحابة نبح الكلاب؟ أم ماذا يفعل نقيق الضفادع أمام بحر خضم زاخر؟ فأين السرى وأين السريا؟ وهذه الشبهة التي يطرحها على الناس، إننا نحمد الله أن الناس ليسوا وراء هذا الرجل، إنما الذين وراءه هم جماعته الذين يداخلونه في كلامه، هم من أنصاره وجماعته. والشبه التي يوردها شبه عليلة ضعيفة، شيخهم فيها أبو الحسن المأربي، وبضاعته التي يريدها من كيس أبي الحسن المأربي. وإذا كان شيخه أبو الحسن المأربي فماذا سيقال عن هذا وأبو الحسن عند أهل السنة قد مات، مات وكفن وصلوا عليه صلاة الجنازة 4 تكبيرات، ولا يزال أبو الحسن المأربي يتردى فهذا الرجل السلفيون غير منشغلين به. وقد أخبرتك أن ما يريده ليس من كيسه، إنما من كيس أشياخه المبتدعة. وإن شاء الله تعالى يوم الجمعة بين مغرب وعشاء، الجمعة هذا القادم، ستكون محاضرة في الرد على هؤلاء وأمثالهم. وإن غدا لناظره قريب إن شاء الله، ستنظر من هو المقلد. ألم يقل أن السلفيين مقلدون؟ سننظر، وسننظر أنه لا إلزام، سننظر، وسننظر أيضا أنهم أهل غلو، سننظر. وش أيضا يقول يا عبد المجيد؟ ها؟ أيوة، يلقن فيأتي بما يلقن به، فنحن قد عرفناه وهو قد عرفنا. على كل حال إن شاء الله الجمعة القادمة بإذن الواحد الأحد سيكون على ما يهرف به هؤلاء إن شاء الله. طيب، وعلى كل حال هو محترق وما يئن ويصيح إلا لأنه قد احترق.